الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: هذه صفة الحرورية. قبله حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوران، ولمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه صفة الحرورية، وهم الشرات الخوارج الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الخبر عن كعب رحمه الله تعالى، كعب الأحبار، وهو من علماء التابعين، تابعي جليل، كان إسلامه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقوله للشهيد نوران، أراد بالشهيد هنا أي من قتله المشركون، من قتله أهل الشرك. قال: ولمن قتله الخوارج 10 أنوار، أي ضعف ما للشهيد 5 مرات. أما كون الشهيد يؤتى نوره، هذا دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لكن ذكر ما للشهيد الذي قتله المشركون بأن له نوران، وأن من قتله الخوارج فله 10 أنوار، هذا مما يحتاج إلى دليل، وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. ولجهنم 7 أبواب، هذا في القرآن لها 7 أبواب، باب منها للحرورية أي الخوارج، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. وعلى كل ذلك مما يحتاج إلى دليل، كل ذلك مما يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: هذه صفة الحرورية. والحرورية هذا اسم ولقب من ألقاب الخوارج، لكونهم سكنوا حروراء، وهم الشرات الخوارج الذين قال الله سبحانه: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.

وهم يؤمنون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، لا يبتغون فتنة ولا صرفا للقرآن على غير مقصودة، ولا يتعاملون مع آيات القرآن وفق أهواء قامت في نفوسهم، بل يعظمون كتاب الله كله محكمه ومتشابهه، وما اشتبه عليهم من آيات القرآن الكريم أعادوه إلى المحكم الذي هو أصل الكتاب وأم الكتاب. منه آيات محكمات، ومعنى محكمات أي بينات الدلالات، دلالاتها ظاهرة واضحة ومعانيها بينة، وأخر متشابهات أي في المعنى، متشابهات أي في المعنى، معناها فيه اشتباه، ليس واضحا لكل أحد ولا ظاهرا لكل أحد، معناها فيه شيء من الخفاء. المحكم معناه ظاهر بين، والمشتبه في معناه شيء من الخفاء، في معناه شيء من عدم الظهور، معناه فيه شيء من الخفاء. وطريقة أهل الرسوخ في العلم أن الآيات التي تشتبه عليهم ويخفى عليهم معناها أو يلتبس عليهم معناها يعيدونها إلى المحكم من آيات القرآن فيزول الاشتباه. وهذا الاشتباه الذي هو في بعض الآيات ليس اشتباها مطلقا بحيث لا يفهم أبدا، وإنما هو اشتباه نسبي يخفى على البعض ولا يخفى على بعض، وهم أهل الرسوخ في العلم. فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المشتبه، أي يعلمون معناه. قد قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تأويل المتشابه. فالمتشابه من آية القرآن هو ما كان خفي المعنى غير ظاهر المعنى، وهذا التشابه تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا. ولهذا فإن الراسخ في العلم يزول عنه مثل هذا الاشتباه الذي يكون في بعض الآيات بما آتاه الله من رسوخ في فهم كتاب الله عز وجل، وإعادة لما تشابه من آية القرآن إلى المحكم من آية القرآن، فيزول الاشتباه ولا يبقى. أما أهل الزيغ، من قام في قلبه زيغ وضلالة وأهواء، فإن طريقته مع المتشابه طريقة أخرى، وهي أنهم يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، لا يعيد المتشابه إلى المحكم، وإنما يعمل على تقرير المعاني التي يهواها والفهوم التي يريدها من خلال هذه الآيات المتشابهة التي هي خفية المعنى، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويل المتشابه بصرفه وحمله على غير معناه. وهذه طريقة أهل الزيغ، حذر الله سبحانه وتعالى عباده منهم. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، ألا وهي أنه ليس كل من يتكلم في معاني القرآن يصلح أن يتلقى عنه العلم ويؤخذ عنه ما يقرره من فهم أو استنباط أو نحو ذلك، وإنما يكون التلقي عن أهل العلم أهل الرسوخ في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهل الدراية به، أهل الحديث والأثر و التلقي لفهم القرآن في ضوء ما كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم. ليس كل من يتكلم في معاني القرآن يؤخذ عنه، لأن من الناس من هو من أهل الزير عنده ضلالة، وصاحب الضلالة يعمل على الاستدلال بها، وذلك من خلال أطر النصوص المتشابهة وحملها على غير معناها لتكون شاهدا لقوله ودليلا لمذهبه وبرهانا لنحلته. وهذا يكثر في أرباب البدع، تجد في كتبهم آيات كثيرة يسوقونها من القرآن الكريم مستدلين بها في غير معناها وغير مقصودها، بل يستدلون بها على خلاف مقصودها، وهذا كله من طرائق أهل الزيغ الذين حذر الله سبحانه وتعالى عباده منهم أشد التحذير. قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. قوله عن الله أي بقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ، عناهم بهذا الوصف أنهم أهل زيغ وأهل ضلالة وأهل باطل، ومن كان كذلك فإن الواجب الحذر منه أشد الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المثنى بن أحمد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات. قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في معنى قوله: وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. قال رحمه الله: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، آيات في القرآن. ليس كل القرآن متشابه، ليس كل القرآن متشابه، وإنما منه آيات محكماتهن وأخر متشابهات، ففيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. والتشابه هنا تشابه خاص، ليس في القرآن كله، وإنما في آيات من القرآن، ويختلف عن التشابه العام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا وصف للقرآن كله، هذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، ومعنى متشابه أي يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ولا يعارض بعضه بعضا. فالقرآن متشابه كله بهذا المعنى. وأما التشابه الخاص في قوله أخر متشابهات، المراد به خفاء المعنى وعدم ظهوره. فالقرآن فيه آيات هذا شأنها، يعني معناها ليس ظاهر لكل أحد، فيها شيء من الخفاء في المعنى. قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن، آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، يتشابهن على الناس إذا قرأوهن يعني يتشابه المعنى عليهم. من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، ممن ادعى هذه الكلمة يعني من أتى إلى آية من آيات القرآن المتشابهة ثم ادعى من خلالها حكما معينا أو قولا معينا أو تقريرا معينا. وفي الغالب أن أهل المذاهب الباطلة يعمدون إلى الآيات المتشابهة ويجهدون في حملها على المذاهب التي هم عليها، وطريقتهم في فهم القرآن أنه يأتي وهو محمل أصلا بالعقائد التي أشربها ونشأ عليها، ثم يقرأ القرآن ويحاول ولا سيما من خلال الآيات المتشابهة أن ينتزع منها بحملها على غير مقصودها دلالة على مذهبه ونحلته وطريقته. وهذه طريقة أهل الزيغ، يأتي بتصورات وأفكار وعقائد هو يعتقدها أصلا ثم يقرأ القرآن ويحاول أن يحمل آيات القرآن على هذا المذهب الذي هو عليه. وهذا كثير في أرباب البدع والضلال، كثير جدا تجده عند الروافض وعند المعتزلة وعند المتصوفة وغيرهم، شيء عجب في كتبهم التي يزعمون أنها تفسيرا للقرآن وهي في الغالب حمل للقرآن على تلك العقائد التي هم عليها الباطلة. قال كل فرقة يقرؤون آية من القرآن، كل فرقة من فرق الضلال يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم. كيف يزعمون أنها لهم؟ أي شاهدا لعقيدتهم مقررة مذهبهم، يأتون الآيات المتشابهات في المعاني ويحملونها على مذاهبهم وعقائدهم ابتغاء الفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، أصابوا بها الهدى. ثم ذكر مثالا لذلك، مثالا لذلك من ما عليه الخوارج. قال ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يقرأ مع هذه الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون أي يسوون غير الله به، العدل هو التسوية. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غير الله بالله، فيحملون معنى الكفر في قوله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يحملون معنى الكفر على هذا المعنى الذي في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ينشأ من ذلك ما ذكره عنهم رحمه الله بقوله فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق، إذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، أي الكفر الأكبر الناقل من الملة، كفر المشركين الذي يستحقون عليه الخلود في النار أبد الآباد. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فيحكمون عليه بالكفر الأكبر الناقل من الله، وينزلون عليه قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ويقولون هذا هو المراد بقوله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ومن كفر عدل بربه، ثم ماذا يقولون بعد ذلك؟ ينزلون على هذا الحكم على الحاكم وعلى الرعية كلها، وعلى الرعية كلها. قال فهذه الأمة مشركون، فهذه الأمة مشركون. ولهذا تجد من يسلك مسالك الخوارج من يشهد على المسلمين، من يشهد على المسلمين في مساجدهم ومع الأذان والصلاة والعبادة والطاعة والخير العظيم الذي هم فيه، يشهد عليهم كلهم بالجاهلية والكفر والشرك، وكله ينطلق من حمل بعض الآيات على غير محملها وتنزيلها على غير مرادها بسبب ما قام في القلب من زيغ وضلال والعياذ بالله وعقيدة باطلة. لأن مشكلة العقيدة إذا فسدت يفسد معها التصور ويفسد معها الفهم، ويصبح في نظره لآيات القرآن ينظر إليها من خلال معتقده، لا ينظر إليها نظر من يطلب الحق والهدى من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فيخرجون فيفعلون ما رأيت، هذه أمور ينبني بعضها على بعض، يخرجون فيفعلون ما رأيت، يعني تبدأ الأمور بهذه الطريقة، يعني يكفرون الحاكم ثم يكفرون الرعية تبعا للحاكم، ثم إذا كفروا الحاكم والرعية سلوا السيف وخرجوا على الناس وبدأوا يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى ولا يفرقون بين أحد، ويحكمون عليهم بأنهم كلهم كفار وأنهم على غير الإسلام، وينزلون عليهم كل هذه المعاني. فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، لأنهم يتأولون هذه الآية أي على غير تأويلها ويفهمونها على غير مدلولها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، يعني من بكاء وظهور التأثر ومثلا إطالة في قراءة القرآن ونحو ذلك، فذكر له ما يصيبهم عند قراءة القرآن، يعني كأنه أتاه أحد وقال رأيناهم يبكون وهم يقرؤون القرآن ويتأثرون عند قراءة القرآن، فقال رضي الله عنه محذرا منهم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، ويضلون عند متشابهه، يعني الآيات المتشابهة في القرآن يضلون عندها، لأنهم مثل ما مر معنا في المثال السابق في أثر سعيد يحملون الآيات على غير معناها فيقعون في الضلال المبين، ويضلون عند متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال ليس هم بأشد ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وأيضا في هذا الأثر ذكر لابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد الخوارج في الصلاة، ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، يعني كثرة العبادة، كثرة القرآن، كثرة الأذكار، فقال ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، يقصد رضي الله عنه أن لا ينبغي للمرء أن يغتر بعبادة شخص ما لم يكن على سنة وعلى هدى، لا يغتر به حتى وأن كثرت عبادته وكثرت صيامه وكثرت صلاته، لا يغتر بذلك. بل مما ذكر في بعض التراجم لبعض أئمة الضلال، وهذا ذكر في ما يتعلق بالمعتزلة، كان بعض أشياخهم عندما يلقن يعني أحد التلاميذ العقيدة، عقيدة الاعتزال، بعد أن ينتهي ويشرب الطالب العقيدة تماما، يقول للشيخ إلزم سارية المسجد سنة ثم انشر العقيدة، إلزم سارية المسجد سنة، لأن مثل هذه الأمور يعرفون أنها مداخل قوية جدا على العوام، إذا رأوا الشخص في صلاة وعبادة وقراءة قرآن وذكر يغترون بذلك. الأصل أن لا يغتر الإنسان بمن مثلا ظهر عليه التعبد والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك ما لم يكن على سنة وعلى حق وعلى هدى، ما لم يكن متبعا للهدي. أما إذا كان صاحب بدعة لا يغتر بعبادته وصلاته واجتهاده في مثلا الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. قال ذكر له اجتهاد الخوارج وصلاتهم، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن، وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وهذا الأثر عن الحسن وذكر عنده الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. حيارى سكارى أي يتخبطون في أهوائهم ويهيمون في ضلالاتهم وعقائدهم الباطلة وما يترتب عليها من ظلمة في القلوب ومباينة للحق ومباعدة عنه. حيارى سكارى. وهذا الأثر عن الحسن رواه الفريابي في صفة النفاق، ونقل عن الحسن أنه قال: الناس ثلاثة، مؤمن وكافر ومنافق، ثم ذكر صفة المؤمن ثم ذكر صفة الكافر ثم ذكر صفة المنافق هذه، قال: حيارى سكارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. يعني ليسوا أهل النفاق، ليسوا يهود ولا نصارى لأنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام ويظهرون أنهم من أهل الإسلام، ولكن الباطن على خلاف ذلك، باطنهم على خلاف ذلك. فهذا الأثر هنا ذكر يعني وصفا للخوارج، وذكر في بعض المصادر وصفا لأهل النفاق، وكلا النقلين عن الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة فقال: المسكين، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. ثم أورد هذا الأثر أن الحسن البصري رحمه الله قيل له يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة، الخريبة موقع بالبصرة، فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. ومر معنا في مقدمة كلام الآجري رحمه الله عن الخوارج أنهم يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن طريقة إنكارهم للمنكر منكرة ومخالفة لحدود الشريعة، مخالفة لحدود الشريعة، فينكر المنكر بأمر منكر. وهذا الأمر المنكر الذي يفعلونه إنكارا للمنكر لا يترتب عليه زوال المنكر، بل يترتب عليه فساد عريض، بل يترتب عليه في الغالب قوة لأهل المنكرات. فهو أمر يزعمون أنهم إنما أرادوا به الإصلاح، وهو في الحقيقة والواقع إفساد في الأرض، إفساد في الأرض. ولهذا لما قيل للحسن خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وهؤلاء يقعون في منكر أشد من المنكر الذي أرادوا إنكاره، لأن الطريقة التي يسلكونها في إنكار المنكرات طريقة غير شرعية، طريقة غير شرعية، فيها ظلم، فيها تعدي، فيها انتهاك للحرمات حتى الدماء. يعني مثلا مكان فيه منكرات يأتي ويقتل من فيه، يأتي ويقتل من فيه، بأي شرع هذا وبأي دين؟ الشريعة لها طرائقها في التعامل مع أهل المنكر وطريقة معالجتهم وطريقة إصلاح المنكرات، فهؤلاء يأتون بطرائق غير شرعية، طرائق محرمة فيها تعدي على الأموال بإتلافها، تعدي على الأرواح بإزهاقها، ولا يبالون، وفي زعمهم أنهم يصلحون وهم في الحقيقة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. هذا كلام عظيم وخلاصة مفيدة جدا، مستفادة من جميع ما سبق، ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث وآثار عن السلف. ذكر الآجري رحمه الله هذه الخلاصة، قال: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. لأنك تجد بعض الناس في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحداث يقول: والله يا أخي نعرف فلان من العباد حفاظ القرآن وكثير الاجتهاد في العبادة وكثير الصيام وكثير الصلاة، هذا لا يغتر به إذا كان مسلكه مسلك الخوارج، إذا كان مفتون والعياذ بالله، إذا كان قلبه أشرب هذا الهوى وهذا المسلك الباطل، لا يغتر الإنسان لا بصلاته ولا بقراءة القرآن ولا بذكره لله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي لا يغتر. باجتهاد هؤلاء في صلاة ولا في صيام ولا في ذكر ولا في إظهار للتعبد، وما يغتر بذلك إذا كان مسلك الواحد منهم مسلك الخوارج. إذا كان مسلك الواحد منهم مسلك الخوارج لا يغتر بعبادته. وكثير من الناس تورطوا في مذاهب الخوارج ومسالك الخوارج بسبب ما يرونه على الشخص من كثرة عباده وكثرة صلاة وكثرة قراءة للقرآن، فيغترون بذلك ويأخذون عنه هذا المذهب الباطل. فيقول رحمه الله: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، أي اجتهاد في العبادة، قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة من الناس وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وإذا أردنا أن نختصر المسألة، فالذي يريد يصلح في الأمة ما يشق العصا ويخرج عن الجماعة ويسل السيف ويبدأ يقتل هذا وذاك. الذي يريد أن يصلح في الجماعة يبقى واحدا من الجماعة، يرحم المسلمين ويعطف عليهم ويتلطف بهم ويسعى جاهدا في إصلاحهم ودعوتهم إلى الاعتقاد إلى الإيمان إلى العبادة إلى الأخلاق، ويصلح الناس شيئا فشيئا ويشيع الخير شيئا فشيئا. أما أن يخرج عن الجماعة ويسل السيف ويعادي الناس ويكفر المجتمعات حكام ومحكومين، هذا ليس سبيل المصلحين، هذا ليس سبيل المصلحين. هذا رجل أشرب قلبه بمذهب الخوارج، ومذهب من أفسد المذاهب وأشنعها وأضرها على المجتمعات. والخوارج قرن يطلع بين وقت وآخر لا خير فيه، شر على المجتمعات، لكن من فضل الله أنه كل ما خرج يتأذى منه الناس وقت ثم يقطع ينتهي، كل ما خرج قرن قطع. لكن لا يعرف في الخوارج على مدى التاريخ إصلاح في المجتمعات، على أنهم أيضا يحملون راية الإصلاح ويزعمون أنهم أهل الإصلاح، لكن عبر التاريخ لا يعرف لهم شيء من ذلك، بل يترتب على ظهورهم فساد وأضرار ثم يقطع قرنهم وينتهي الناس من شرهم. الحاصل أنه ما ينبغي الإنسان أن يغتر بمسالك الخوارج ومذاهب الخوارج، حتى وإن كان يظهر على بعضهم عبادة وصلاة وذكر وقراءة قرآن، لا يغتر بذلك إذا كان مسلك الرجل مسلك الخوارج. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يزم نفسه بزمام السنة، وأن يدعو الله كثيرا أن يعيده من الضلال ومن طرائق أهل الضلال، وأن يسأل الله عز وجل الهداية وثبات القلب على الحق والهدى. ولا عاصم إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا رعاة ورعية وحكاما ومحكومين للحق والهدى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،